وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه في حديث طويل. في الحديث الأول أبو ستة أعبد وقال له قولا إيش؟ شديدة. يذكر العلماء أنه قال: ولو أدركته ما دفن في مقابر المسلمين. وهذا فعلا قول شديد، كونه لا يدفن في مقابر المسلمين فيه تهديد بأنه غير مسلم، ولكن هذا للوعيد، لأن مجرد التصرف في المال على غير الوجه لا يخرجه من الإسلام، وهذا تحذير للسامعين، لأن الذي أعتق قد مات، أو على الرواية الأخرى في حياته. ثم يأتي المؤلف بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بريرة. وقصة بريرة رضي الله تعالى عنها مشهورة، وكما قالت عائشة: كان في بريرة ست سنن. بريرة كاتبت أهلها وجاءت إلى أم المؤمنين عائشة تستعينها في كتابتها، لأن المكاتب له حق أن يسأل، وله حصة من بيت المال أو الزكاة. فلما رأتها عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها: ارجعي إلى أهلك وأخبريهم، إن شاءوا دفعت لهم مكاتبتك كاملة ويكون الولاء لي. فرجعت فأخبرتهم، قالوا: لا، الولاء يكون لنا، لأننا الذين كاتبناك. ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها نظرت بأنها ستدفع قيمة الكتابة دفعة واحدة، والأصل في الكتابة أن تكون منجمة كل عدة أشهر أو كل سنة قسطا من القيمة، فرأت أنها كأنها اشترتها بالقيمة نقدا وأعتقتها. قالت: شاوريهم، إن شاءوا ودفعت لك حق الكتابة دفعة واحدة وأعتقتك ويكون الولاء لي. فذهبت إلى أهلها وأخبرته، قالوا: لا، على أن يكون الولاء لنا نحن. وكان صلى الله عليه وسلم غائبا فحضر، فرجعت بريرة لترد الخبر إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها والولاء لك، إنما الولاء لمن أعتق. ثم خطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون ويقولون إنما الولاء لمن أعتق. وسيأتي الحديث بعد هذا أو غيره: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. الولاء نعمة وأمر معنوي، يعني أن المعتق يصير وليه وعصبته الذي أعتقه، والولاء محصور في العصبة بالنفس، لا يدخله العصبة بالغير أو العصبة مع الغير. وكما يقول صاحب الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالنسوة لا يرثن في الولاء وليس لهن حظ فيه، لأن المرأة لا تكون عصبة بنفسها، إنما عصبة مع غيرها وهو أخوها، أو عصبة بغيرها وهو أن تكون بنت الإيش، بنت الميت وأخته معه. الذي يهمنا في هذا أن بريرة رضي الله تعالى عنها لما جاءت لعائشة ورفضوا أن يكون الولاء لعائشة، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتريها واعتقيها، ثم خطب وبين ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وذكر قضية بريرة مع عائشة. وهنا وقفة لطلاب العلم، كل شرط ليس في كتاب الله، هل معنى ذلك كل شرط ليس بذاته ونصه وتفصيله في كتاب الله؟ لا، كتاب الله لم يأتي لإحصاء الشروط التي يمكن أن تقع من الناس فيما بعد، ولكن كل شرط ليس معناه أو مؤداه في كتاب الله فهو باطل. ويأتي الحديث الآخر، المؤمنون على شروطهم إلا شرطا إيش، أحل حراما أو حرم حلالا. فكل شرط حرم حلالا أو أحل حراما فليس في كتاب الله، لأن كتاب الله لا يقر الحرام ولا يبطل الحلال. فمن شرط شرطا في بيع أو شراء أو كراء أو غير ذلك يتنافى مع كتاب الله أو مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الشرط بعينه باطل، لأنه ليس في كتاب الله، أي ليس مؤداه موجود في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة الأولى التي كانت في بريرة. السنة الثانية أنها أهدي إليه، تصدق عليها بلحم، فوضع اللحم في القدر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايتوني غدائي. وكان الغداء في وقت الغدوة الذي هو موعد الفطور في هذه الآونة لمن لا عمل عنده، فقدموا له خبزا وخلا. قال علام الخبز والخل وأنا أرى البرمة تفوح على النار، البرمة القدر الصغير تفوح على النار، ما حتفوح على مية ولا على حصى، لابد فيها من شيء تفوح عليه. قالوا هذا لا يصلح لك يا رسول الله. قال ولماذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال لا، هو عليها صدقة ولنا منها هدية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وذلك أن المتصدق عليه حينما قبض الصدقة في يده امتلكها، إن شاء أكلها وإن شاء باعها وإن شاء تصدق بها على غيره. فلو أن فقيرا في رمضان أتي بزكاة الفطر فجمع منها مجموعة آصع من الطعام، هو وأولاده عليهم زكاة رمضان، فأخرج من هذه الآصع التي جاءته صدقة فطر من الناس أخرج منها زكاته وزكاة أولاده، فلا مانع في ذلك. بل إن من استضافه وقدم إليه من هذا المال الذي تصدق به عليه، كما لو كان فيه تمر أو زبيب وجاء إنسان يعايد عليه فقدم له تمرا وزبيبا مما عنده، وصادف أن التمر الذي قدمه للضيف مما تصدق به الضيف عليه، فهل يكون آكلا راجعا في صدقته أو آكلا مالا جديدا من يد المطعم؟ هل يكون راجع في صدقته؟ لا، لأن صدقته خرجت عن ملكه ودخلت في ملك المتصدق عليه وهو حر فيها. وهكذا هنا، ونجد في هذا الحديث وفي هذه القضية أن الأحكام الشرعية قد لا تعلل، وقد تكون تؤخذ على التسليم، وقد لا تعقل العلة فيها إلا بأمور معنوية غير محسوسة. قطعة اللحم التي تصدق بها على بريرة في البرمة، وهي بعينها قطعة اللحم الذي ستهديها لرسول الله، هل تغيرت العين؟ ما تغيرت. هل تبدلت؟ ما تبدلت، ولكن تغير الحكم، فانتقلت من صدقة إلى إيش؟ إلى هدية. إذن إنما الأعمال بالنيات، والتشريع يتعلق بالصفات وبالأحوال، ويختلف حكم الشيء في حال عنه في حال أخرى. السنة الثالثة في بريرة هي أنها كانت متزوجة، وزوجها اسمه مغيث، وكان يحبها حبا جما. فلما عتقت دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا بغير، أنت الآن صرت حر، وزوجك الآن عبد، كنتما قبل العتق متساويان متكافئان، مملوكا مع مملوك، الآن أنت عتقت فلم يعد هو كفءا لك لعبوديته وحريتك، وأنت الآن مخيرة، إن شئت بقيت على زواجك مع زوجك بالعقد السابق فلا مانع، وإن شئت اخترت نفسك عنه وفارقتيه. فهمنا هذا؟ فقالت: قد اخترت نفسي يا رسول الله. من هنا فارقته ولم تعد له بزوجة، وما عليها إلا أن تستبرئ منه، لأنها كانت مملوكة. ومن يقول تعتد. ثم كان بعد ذلك مغيث يتبعها في الطرقات: يا بغير يا بغير، يستعطفها بأن تعود إليه وتقبله، فتعرض عنه ولا تجيبه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداها: يا بغيرة، زوجك يا بغير زوجك، زوجك ايش؟ في شيء محذوف ولا لا؟ ها؟ زوجك يعني انظر في حاله، ارحميه. فقالت قولتها التي ملأت ما بين السماء والأرض: أشافع أنت يا رسول الله أم آمر؟ أيش؟ أنت بتشفع له عندي أو أنت تأمرني أن أراجعه؟ شوف لطف الحديث، أشافع أنت أم آمر؟ قال: لا أنا شافع، لأنه لا يأمرها في نفسها. ماذا كان جوابها؟ قالت: لا حاجة لي فيه. بدل ما تقول لا أقبل شفاعتك، شديدة، بدل ما تقول لا ما أبغى الحد يتدخل، قالت: لا حاجة لي فيها. مع أن قولها لا حاجة لي فيه تعادل لا أقبل شفاعتك، ولكن تلطفت في الإجابة، كما تلطف الحباب بن المنذر في غزوة بدر لما نزلوا على أول مياه بدر، وكان بينهم وبين العدو في عدوة الوادي الأخرى عدة آبار، فجاء الحباب وقال: يا رسول الله، أمنزل أنزلكه الله فلا قول لأحد، أم هي الحرب والمكيدة؟ قال: لا، هي الحرب والمكيدة. قال: إذن فليس هذا بمنزل. وما رأيك؟ قال: نتقدم إلى آخر بئر يلي العدو فننزل عليه ونعور أو نغور جميع الآبار وراءنا، فننزل على آخر ماء ونبني لنا حوض نملأه وننزل عليه، وننزل على ماء ولا ماء للعدو. هذا السلاح، وهو السلاح بالماء، من أشد الأسلحة نكالا على العدو. العدو إذا لم يجد الماء ماذا يفعل؟ ولهذا في الخطط العسكرية للمشاة، قبل أن يتحرك الجند، ثلاثة أشياء لا بد أن تسبقه: تمديد مواسير المياه، وتأمين خزانات تحت الأرض حتى لا تضرب، وتأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتمهيد الطرق للآليات. كل ذلك يجري قبل تحرك الجيش. وفي وقعة العلمين بين ألمانيا والحلفاء، كان القائد البريطاني يسمونه ثعلب الصحراء، خدع قائد هتلر، أخذ يمدد مواسير للمياه على حافة ساحل البحر، أغرى بها العدو بأن سيكون سير الجيش البريطاني على الساحل جنب البحر، فركز جنوده على هذا، وإذا به قد وطد الطريق بعيدا عن الساحل، ودفن الخزانات في الرمال، وجاء من طريق غير الذي يحسب حسابه القائد الألماني، وكان في ذلك هزيمته. فأهم ما يكون في الجيوش الحاضرة تأمين الماء، وبالتالي في الوقت الحاضر للآليات الوقود، تأمين الوقود وتأمين المياه. والله سبحانه وتعالى نوه وأشار إلى أن أمتعة الجيش تعادل السلاح، ودلذين إيه لو تميلوا عن إيه؟ ها؟ أسلحتكم وإيش؟ وأمتعتكم، فجعل أمتعة الجيش قرينة السلاح، يعني هذا سلاح القتل الفعال وهذا سلاح القتل الذي يمد الجندي. ولهذا كان هتلر يقول إن وراء كل جندي في الميدان 7 جنود يخدمونه، من يقدم له الطعام ومن يقدم له الشراب ومن يقدم له اللباس ومن يهيئ له المبيت ومن يعالجه ومن 7 أشخاص. إذن مشورة الحباب جاءت في هذا اللطف، أمنزل أنزلكه الله فلا قول لأحد أم الحرب والمكيدة؟ قال كذا، فنزل ملك، وكان جبريل عليه السلام مع النبي يسوي الصفوف، فقال الملك الذي نزل: يا محمد، الله يقرئك السلام ويقول: الرأي ما قال الحباب. صوب الله رأيه، وهنا لفتة صغيرة: جندي من أفراد الجيش يعطى حق المفاهمة مع القائد الأعلى في تخطيط مع أرض المعركة، لا يجرؤ الآن قائد من قادة الفرق أن يتقدم به إلى القائد الأعلى، لأن للقائد الأعلى النظرة النهائية. ولكن لما كان القتال في الإسلام من حق كل مسلم، ومعركة المسلمين معركة الأفراد قبل الجماعات، كان كل فرد مهتم للمعركة في سيرها ونتائجها، فتقدم الحباب بهذا الرأي. نحن نرجع إلى بريرة. من هي بريرة؟ إنها عتيقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت عتيقة زوج رجل عادي لكان له عليها حق الخاطر وحق الجاه، وأن تستجيب له وأن تجامل، ولكن مع رسول الله؟ نعم، لأن الإسلام أعطاها هذا الحق. ولا ولم يوجد في العالم ملة أو نظام أو دين يعطي جارية مملوكة هذا الحق تواجه به قائد الأمة الأعلى. فهذه السنن الثلاث التي كانت في بريرة رضي الله تعالى عنها. والمهم عندنا إيش؟ الولاء لمن أعتق. وهذا الولاء كما يقولون يرث ويورث. من له الولاء على عبد كان وارثا له، ولكن الميراث بالولاء هو الدرجة الثالثة، بمعنى أن الميراث فرض وتعصيب وولاء. فإذا كان هناك شخص له أولاد وله بنات أو له أصحاب فرض وأصحاب تعصيب، أعطي أصحاب الفروض فروضهم، وما بقي لمن؟ لأولى رجل عاص. فإذا لم يكن هناك أولاد وكان هناك سيد له ولاء، فمات العبد، هذا العبد الذي له ولاؤه لسيده، إن كان له أولاد وعنده مال نظرنا، ورثنا أولاده منه كتوريث الأحرار بعضهم من بعض، ذو الفروض فروضهم وذو العصبات بقية المال، فإن لم يوجد عصبة فصاحب الولاء هو عصبته يرث ما أبقت الفروض. إذن الولاء يورث به، وكذلك العتيق كما نص عليه عند الحنابلة بأنه لو مات سيده الذي له الولاء عليه وليس للسيد من يغثه فرضا ولا تعصيبا فإن للعبد المعتق أن يغث سيده بالولاء، فهو عند الحنابلة كما جاء في كتاب العذب الفائض يرث ويورث، وعند غيره هو لا يرث ولكن يورث، وميراثه لبيت مال المسلمين عند غيرهم، والله تعالى أعلم.